يقول الآن في سؤال هنا، يقول قرأت في عدة مواقع هذه الطريقة للزواج من الفتاة والشاب، تصلي الفتاة، يعني إذا الفتاة تبغى تتزوج أو الشاب هو يتزوج. شوف يا أخوان كيف تنتشر البدع بين الناس، والله ضلالات شيء يعني عجيب عجيب، ويتناقلوها ورسائل واتس ومواقع التواصل شغالة. تصلي الفتاة ليلة الجمعة الثانية الساعة 12 ليلا ركعتين لله. شوف لاحظ، يعني أول شيء خصص إيش؟ ليلة الجمعة، ما ينفع أي ليلة ثانية، ليلة الجمعة. طيب هذا أول شيء، شوف البدع كيف تجي البدعة مرتب. يعني ثانيا الساعة 12 ليلا، ما يصلح تصلي الساعة 11 ونص ولا 12 ونص، 12 ليلا. 12 ليلا نصف الليل عند الكفار، عند المسلمين نصف الليل متى؟ منتصف المسافة بين المغرب والفجر. يعني مثلا في مكة لو كان الفجر 5 والمغرب 7، 7 المغرب 5 الفجر مثلا، كم ساعة بينهما؟ بين 7 و5 الفجر، من 7 إلى 12 عندنا 5 ساعات، ومن 12 إلى 5 5 أخرى، صار الليل 10 ساعات، نصفها 5 ضيفة على 7 تكون 12. أحيانا تكون 11 ساعة الليل، أحيانا تكون 9 ساعات الليل، حسب مرة يأذن المغرب 6، مرة 6 ونص، مرة 7، مرة الفجر يصير مبكر جدا، يعني مثل الآن 4، مرة يصير 5، مرة يأذن 6 الفجر وبعد 6 في مكة. إذا يعتمد على الصيف والشتاء. طيب بعد ذلك، وبعد التسليم مباشرة تجلس في اتجاه القبلة. هو الجاهل اللي سواها ما يعرف أن الصلاة أصلا للقبلة، يعني أنه ما يحتاج بعد الصلاة تتجه إلى القبلة لأنه هي أصلا متجهة للقبلة، بس هذا من جهله. وبعد التسليم مباشرة تجلس في اتجاه القبلة وتبدأ بقراءة سورة ألم نشرح 314 مرة. لاحظ تخصيص ألم نشرح، وإيش بعدد ما أنزل الله به من سلطان 314 مرة. وبعد كل 10 مرات من قراءة سورة الشرح تدعو بهذا الدعاء. إذن ها في الآن بيدخل هذا المفتري، بيدخل بين القراءة بين التلاوات الدعاء. بعد إيش؟ كل 10 مرات في دعاء. اللهم اشرح لي صدور أولاد آدم وحواء. يا سلام، يعني لو كانت هذه فتاة تبغى تتزوج، تبغى يشرح لها صدور أولاد آدم وحواء كلهم، ليش كم واحد تبغى تتزوج؟ يعني شوف يا أخوان، المشكلة ناس تنقل بلا عقل ولا ما في لا ثوابت ولا، يلا أرسل سند ريتويت. اللهم اشرح لي صدور أولاد آدم وحواء. أيه طيب، اللهم ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ها والآن شوف ينوع، الآن هذا المبتدع هذا ينوع، يعني ينقله مرة قرآن مرة دعاء، بعدين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث مرات. ثم تقرأ 10 مرات سورة الشرح، نرجع مرة لورا، نرجع لموضوع التلاوة، ثم تدعو، وهكذا إلى أن تنتهي من 313 مرة. هو قال في الأول 314، يعني 313، ما ندري أن هذا الواحد وين راح. وكذلك الشاب أيضا، لكنه يقول في الدعاء اللهم اشرح لي صدور بنات آدم وحواء. هو أصلا أكثر شيء 4، أنت إيش حتاخذ كم من بنات آدم وحواء؟ يعني هذا مثال عن البدع، مع أن يعني طبعا تجي امرأة بنت ما تزوجت، هذا نطبق، واللي يقول الآخر يا أخي اتقي الله، هذا يقول خلينا نجرب ما نخسر شيء. كيف ما تخسر شيء؟ تخسر أشياء من دينك، اتق الله. طيب